بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله قدم في المقدمة الثانية بأمر المسلم أن يعلم هذه المسائل الثلاث، وحق لهذه المسائل أن تعلم، فإنها من أصول الدين ومن عمده. هذا قدر لا بد أن يعلمه كل مسلم وكل مسلمة. أما المسألة الأولى فهي أن الله تعالى خلقنا ورزقنا، فهو الخالق وحده وهو الرازق وحده، فلا أحد يخلق أو يرزق إلا هو سبحانه وتعالى. ولم يتركنا هملا، لا نؤمر ولا ننهى، فإن هذا يتنافى وكمال الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بيّن سبحانه وتعالى أن هذا لا يليق بالله سبحانه، فنزه نفسه عنه فقال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولاحظ يا رعاك الله كيف أنه جاء هنا باسميه الكريمين الملك والحق، فإن الله عز وجل هو الملك، والملك هو الذي يتصرف بفعله وأمره، وكونه يخلق هذا الخلق بلا سبب ولا حكمة ولا غاية شيء يتنافى وكمال ملك الله سبحانه وتعالى. فكونه الملك الذي له كمال الملك وتمامه سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون خلقه هذا الخلق له حكمة بالغة. كذلك جاء باسمه تعالى الحق، فالله عز وجل هو الحق، ووعده حق، وأمره حق، وخلقه حق. وهذا الحق من لازمه أن تكون لأفعاله سبحانه وتعالى حكمة بالغة، فتعالى الله الملك الحق، هذا يتنافى وكونه الحق سبحانه وتعالى. كذلك في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كيف يظن هذا الظن وقد خلقه الله سبحانه وتعالى هذا الخلق العجيب؟ أكان كل ذلك بلا هدف ولا غاية؟ ولاحظ كيف عقب سبحانه وتعالى على هذا بقوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. أفبعد هذا يظن أن الله عز وجل يخلق الخلق بلا غاية ولا حكمة؟ الله الذي لطف بعبده سبحانه وتعالى ورباه جل وعلا من طور إلى طور، حتى اكتمل خلقه فصار إنسانا سويا، أيليق بحكمته سبحانه وتعالى بعد أن يخرج إلى هذه الحياة أن يتركه هكذا هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكون لخلقه حكمة؟ أفهذا يليق بالحكيم سبحانه وتعالى؟ كلا ورب السماء، من ظن هذا في الله سبحانه فقد ظن به غير الحق، والله هو الحق. والله جل وعلا بين أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقال سبحانه ما خلقناهما إلا بالحق، قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هؤلاء الذين يعتقدون أن هذه الحياة ليس فيها إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس شيء سوى ذلك، هذا ظن السوء بالله جل وعلا، يظنون بالله غير الحق. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والله ما قدر الله حق قدره. من ظن أن الله سبحانه يكون هذا الكون ويخلق هذه المخلوقات ويبدع هذا الإبداع العظيم ويتقن صنعه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لا شيء، يوجد الناس ثم يموتون وينتهي كل شيء، هذا لا يليق بالحكيم سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فإنهم إذا تأملوا في أنفسهم وفي هذا الكون أرشدهم ذلك إلى الحكمة البالغة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، هكذا ترشدهم آياته سبحانه المرئية في أنفسهم وفي هذا الملكوت أن ثمة حكمة وثمة غاية هي الحق الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. وقد علمنا فيما مضى أن هذه الحكمة هي الحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وهذا الحق يتضمن كما علمنا أمرين، يتضمن غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد. أما الغاية المرادة من العباد فمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم القيام بمقتضى هذه المعرفة من العبودية لله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، ولاحظ أن اللام ها هنا تسمى عند علماء اللغة لام التعليل، لام الحكمة، لام الغاية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا عرفوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآية لازمه أن يعرف الإنسان بقية الأسماء والصفات، لأن صفات الله سبحانه وتعالى يدل بعضها بعضا بدلالة اللزوم كما قد علمتم. إذا علم الإنسان صفات الله سبحانه وتعالى وما هو عليه جل وعلا من الجلال والجمال والكمال تبارك ربنا وعز، يتبع هذا أن يقوم العبد بالعبودية لله وحده لا شريك له، وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن القيام بالعبودية لله سبحانه هي الغاية من خلق هذا الخلق، هذا المراد منهم، وبعد ذلك تكون الغاية المرادة بهم، وهي جزاؤهم بالفضل والعدل. أما الفضل فهو جزاء المحسنين على إحسانهم فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بفضله، وأما جزاؤه بالعدل فهو جزاء الكافرين الذين صدفوا عن الحق وأعرضوا عن الله وعارضوا دين الله، هؤلاء يجازيهم الله سبحانه بعدله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وأرسل إليهم الرسل، ثم بعد ذلك يتولى الله عز وجل حسابهم. ولأجل هذا ولأجل تحقيق ما أراد الله سبحانه وتعالى من هذا الذي أحبه وأراده إرادة شرعية سبحانه وتعالى، وهو أن يعبد وأن يعرف وأن يقوم العباد بعبادته جل وعلا، أرسل إليهم رسلا. هؤلاء الرسل بشر من البشر، لكنهم أفضل البشر، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم على علم، فالله سبحانه اختارهم وهو يعلم أنهم أهل لحمل هذه الأمالة ونيل هذه الرتبة المنيفة. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم تتلخص في ثلاثة أمور: أولا أن يعرفوا العبادة بربهم وإلههم ومعبودهم سبحانه وتعالى، ثم أن يعرفوا العباد بمحبوباته سبحانه وتعالى ومساخطه، وهي الأوامر والنواهي. كيف يصلون أعني العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى مرضاته؟ لابد أن يفعلوا ما يحب وأن يتركوا ما يبغض، فيعرفونهم الأوامر والنواهي. ثم أن يعرفوا العباد بالجزاء، من أطاع ماذا ينال ومن عصى ماذا ينال. يعرفون العباد بأن جزاء المطيع النعيم وجنة الرحمن، وأن من عصى فله الغضب والعذاب والنيران. هذا ما تتلخص فيه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بنا أو سيأتي معنا الكلام عنه صلى الله عليه وسلم حينما نتكلم عن أصل معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من هذه الرسالة. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به واستجاب لأمره وانقاد لحكمه ولم يعارضه صلى الله عليه وسلم، إنما كان ملتزما بشريعته عليه الصلاة والسلام منتهيا عما نهى الله عنه، فهذا ليبشر برحمة الله ورضوانه وجنات النعيم. وأما إن كان العكس، وهو أن عصى العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا له من الله عز وجل العذاب والخزي والنار. إن أعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بها رأسه ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أن مآله إلى النار والخسران. قال: والدليل، لا يزال المؤلف رحمه الله يسلك بنا هذه الجادة الرشيدة، وهي أن يتبع التقرير الدليل، أن يتبع الحكمة بالبرهان والسلطان، وهو الآية أو الحديث. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وبيلا يعني شديدا. هذه الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن نعلم قاعدة من قواعد القرآن، وهي أن القرآن يستدل على الشيء المتأخر بالشيء المتقدم. استدل القرآن على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ببعثة ورسالة الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قل ما كنت بدعا من الرسل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، كما أن الذين تقدموه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رسل. وإذا كان أمكن القدح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يقدح في نبوة كل الأنبياء قبله من باب أولى. متى ما طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فالطعن في نبوة غيره من باب أولى. فكل دليل يدل على نبوة أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلنبينا صلى الله عليه وسلم ما يضارعه أو ما هو أبلغ منه. خذ هذا قاعدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من جنس الرسل الذين تقدموه، فلأي شيء تنكر نبوته ولأي شيء يكذب في رسالته عليه الصلاة والسلام. وهكذا في أمور كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى لو تأملتها لوجدت أنه يستدل على المتأخر بالمتقدم. تأمل مثلا في مسألة المعاد، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذن لأي شيء يعجب من هذا الأمر؟ تأمل مثلا في إنزال القرآن، إنزال هذا الوحي على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كذب به من كذب من المشركين. رد الله سبحانه وتعالى ذلك بأن هذا كان قد حصل من قبل. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذن أنتم كذبة، استدلالكم استدلال غير صحيح، دعواكم فارغة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذن تأمل هذا في نظائر كثيرة تجد أن القرآن يستدل على المتأخر بالمتقدم، وهذا يرشدنا إلى قاعدة القياس الشرعي. وقد بسط هذا الوجه من الاستدلال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. من فوائد هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه الأمة، والأمة شاهدة على الأمم قبلها. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة من حيث قيام الحجة عليهم ببلاغه عليه الصلاة والسلام، شاهد عليهم من حيث استجابتهم أو امتناعهم عن الاستجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى يقول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لاحظ كيف أنه لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه أولا، كما أنه لم يذكر موسى عليه الصلاة والسلام باسمه ثانيا. والسبب في هذا كما قال أهل التفسير أن المقصود ها هنا ليس النظر إلى الشخص، عين المرسل، إنما النظر إلى كونه رسولا، وظيفته أن يكون رسولا بين الله عز وجل وخلقه. وبالتالي فالتكذيب رجع إلى هذا الأمر، إلى هذا الذي وصف الله سبحانه وتعالى به هذا الإنسان. فالعبرة إنما هي بالنظر إلى هذه الوظيفة وهي القيام بالرسالة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، أخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذا وبيلا، وهذا الأخذ الوبيل كان في الدور الثلاث، كان في الدور الثلاث. في الدنيا فنبذناه في اليم، وأما في البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وأما في الآخرة فأشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحذر هذه الأمة من أن تسلك سبيل الأمم التي صدفت عن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيكون مآلها مآلهم. متى ما أعرض الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك إلى قيام الساعة، فإن الإجماع المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين الجن والإنس منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس ثمة رسول إلا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن متى ما كان من المتأخرين، ما كان من المتقدمين من عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الإقبال على دعوته وعدم الاستجابة لأمره، فإن النتيجة ستكون النتيجة، فالله عز وجل سيأخذ هؤلاء المتأخرين كما أخذ المتقدمين بالعذاب الوبيل، فعليهم أن يحذروا. من فوائد هذه السورة أيضا أن نعلم أن العصيان يأتي في القرآن والسنة على ضربين، ثمة عصيان جزئي وثمة عصيان كلي، وهذا يرجع إلى القاعدة التي قد علمناها وتكررت معنا في دروس ماضية، ثمة مطلق العصيان وثمة العصيان المطلق. والعصيان الجزئي هو عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أوامره، بمعنى أن يستجيب المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوامر ويعصيه في بعض، هذه معصية وصاحبها متوعد بعذاب الله عز وجل، بمعنى أنه بالنظر إلى كل فرد فرد من هؤلاء العصاة الذين هم داخل الملة الإسلامية عصيانهم من عصيان أهل الكبائر وليس عصيان الكافرين، فهؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنهم من أول وهلة فدخلوا الجنة، وإن شاء عذبهم في النار مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى ثم كان مآلهم إلى الجنة. أما العصيان المطلق فهو عصيان الكافرين، عصيان مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أوامره البتة، فهذا عصيان كلي مآله العذاب المؤبد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ما المراد بهذا العصيان في هذه الآية؟ العصيان الكلي، العصيان المطلق، عصيان الكافرين. إذن في النظر إلى نصوص الوعيد لا بد من التفريق بين الأمرين، لا بد من التفريق بين النصوص التي تعلقت بعصيان الكافرين وهو العصيان الكلي أو العصيان المطلق فهذا له أحكامه، وثمة ما هو دون ذلك وهو عصيان العصاة أو أهل الكبائر وهو مطلق العصيان وهو عصيان في أوامر دون أوامر وهذا له أحكامه، ومن خلط بين الأمرين ولم يكن له فرقان يميز به بين هذا وهذا فإنه سوف يقع في خطأ عظيم. إذن هذا أمر أول لا بد أن يستقر في نفس كل إنسان، وهو أن الله عز وجل خلقك لهذا الابتلاء والامتحان، الحياة كما ذكرنا في الدرس الماضي، إنما خلقها الله عز وجل وأوجدها وما فيها ومن فيها لأجل هذا الابتلاء والامتحان. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليكون امتحانا للناس، فمن استجاب له عليه الصلاة والسلام فليبشر بالسعادة فإنها قد حيزت له من أطرافها، ومن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدف عن دعوته ولم يقبل على ما أمر به عليه الصلاة والسلام فهو وشأنه سوف ينال ما ناله من قبله، فرعون وقومه وإخوانه من الكفار والضالين، فأخذناه أخذا وبيلا، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه هي المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة وحرية من كل مسلم ومسلمة أن يرخي سمعا لها وأن يفتح لها قلبه، فما أعظمها من مسألة، وما أشد الحاجة إلى التذكير بها، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به أحد البتة، لا نبي مقرب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فكيف بمن دونهما؟ الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به أحد البتة، بل هذا من أسباب سخط الله عز وجل وغضبه على عبده أن يشرك مع الله عز وجل غيره. الشرك أكبر جريمة على وجه الأرض، أي جريمة تتخيلها في ذهنك فالشرك أعظم منها، أكبر معصية على الإطلاق، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك هو الذنب الذي لا شهوة تدعو إليه، ولذا كان أعظم من غيره، أي معصية أخرى فلا دافع يدفع إليها، الذي يسرق عنده شهوة لتملك المال، الذي يزني، الذي يفعل أي معصية من المعاصي، يشرب أو يتعاطى ما حرم الله سبحانه وتعالى من مأكل أو مشرب أو ملبس إلى غير ذلك، عنده شهوة تدعوه إلى ذلك، إلا الشرك، فالشرك لا شهوة تدعو إليه، إنما هو مرض محض، فساد خالص في قلب من قام به هذا الشرك فصدر عنه الشرك. كيف وفوق ذلك هو معارض ومخالف، بل مناقض للفطرة التي فطر الله الخلق عليها. الله عز وجل خلق الخلق وقد فطرهم على التوحيد، على معرفة الله عز وجل وعلى توحيده بالعبادة سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء المشركين تغيرت عندهم الفطرة وفسدت والعياذ بالله، فكان منهم الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، نعوذ بالله من هذه الحال، أي ذنب على الإطلاق سوى الشرك فهو قابل للمغفرة، أما الشرك فلا، حكم الله وهو الذي لا يبدل القول لديه بأن هذا الشرك لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر فقط إذا تاب منه صاحبه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال الله عز وجل في خطاب النصارى المشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أما إن مات صاحبه عليه فهذا يائس من رحمة الله، لا أمل له في المغفرة البتة. الشرك هو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار عياذا بالله، وهذا مما ترتعد منه فرائص المؤمن إذا علم أن إشراكه بالله عز وجل، الإشراك الذي ربما لا يستغرق من الوقت إلا شيئا قليلا، عقباه نار تلظى إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. من أشرك مع الله عز وجل فمآله إلى النار خالدا مخلدا فيها عياذا بالله. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت: من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذا الدخول دخول مؤبد، نسأل الله السلامة والعافية. الشرك الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال، كل ذنب، كل حسنة فرطت وتقدمت من هذا الإنسان إن كان في آخر أمره قد أشرك مع الله عز وجل فكل ما تقدمه صار هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا بربهم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أعمالهم لا شيء، النتيجة يوم القيامة صفر، ليس هناك أي عمل. يا لله العجب، لو قدرنا أن إنسانا عاش في هذه الحياة 70 أو 80 أو 90 سنة أمضى عامتها في طاعة الله، في ذكر وتسبيح وتهليل وصدقة وصيام وصلاة وقيام وتلاوة قرآن، كل أوقاته يسعى في أن يستغرقها في طاعة الله عز وجل، لكنه في آخر دقيقة من حياته أشرك بالله، دعا غير الله، دعا الأموات فقال: يا سيدي فلان المدد المدد، يا سيدي فلان المدد المدد، هذا أشرك مع الله؟ أجيبوا يا جماعة، أشرك مع الله. لما؟ لأن الشرك كما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى هو أن يجعل مع الله شريك فيما يختص به، ومما اختص به العبادة. فهناك أمران متقابلان: عبادة لله يعني توحيد، وشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن القاعدة، وهذه قاعدة مسلمة عند العلماء، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذه قاعدة مسلمة، كل ما ثبت أنه عبادة ماذا؟ فصرفه لغير الله شرك. السؤال: هل الدعاء عبادة؟ أجابنا وكفانا المؤنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال في الحديث الصحيح باللفظ الصريح: الدعاء هو العبادة. إذن هذا الإنسان أشرك، ما النتيجة لو أنه مات على ذلك وما تاب إلى الله؟ ما مآل وما مصير 80-90 سنة من الأعمال الصالحة يا جماعة؟ أين مآلها؟ بيّن الله عز وجل ذلك فقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا إله إلا الله. الآن تأملوا معي، كم استغرقت من وقت وأنا أقول هذه الجملة: يا سيدي فلان المدد المدد، كم ثانية هذه؟ ها؟ 3 ثواني 4 ثواني، أحبطت أعمال 80 عاما. إذن الشرك الأكبر القطرة منه تفسد بحار الأعمال الصالحة. أرأيت ذنبا كهذا الذنب؟ قطرة منه ما استغرقت شيئا من الوقت، لكن نتيجتها والعياذ بالله أنها تفسد بحارا ومحيطات من الأعمال الصالحة. هذا كتاب الله ينطق يا إخواني بيننا. إذن الشرك له شأن ليس كغيره، فهو حري أن يخافه الإنسان وأن يكون في وجل عظيم منه. وخذها قاعدة: كلما قوي الإيمان عظم الخوف من الشرك. كلما قوي الإيمان عظم الخوف من الشرك. إذا كان الإنسان إيمانه بالله عظيما فثق أن خوفه من الشرك عظيم. ولذا تأمل حال إمام الموحدين وأبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومن إبراهيم يا قوم؟ أفضل البشر على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتخذه الله خليلا كما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. هذا الذي هو إمام الحنفاء الموحدين لما عظم توحيده لله سبحانه وتعالى انظر كيف كان خوفه من الشرك. دعا الله عز وجل بدعاء صادق فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، هذا وهو معصوم من الشرك ومع ذلك يخافه، فكيف بنا نحن يا إخوته؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن كلما عظم التوحيد في قلبك ينبغي أن يكون الخوف من الشرك في قلبك أعظم، وهذا الخوف دافع إلى التعلم والتحرز، أن تعرف ما هو هذا الشرك بتفاصيله ودقائقه وذرائعه، وأن تتحرز ترابط على ثغور لسانك وجوارحك وقلبك بحيث لا تميل إلى شيء من الشرك ولا تحوم حوله أصلا. هذا من ثمرات الخوف من الشرك. إذا ما هو هذا الشرك؟ الشرك كما قدمت أن يجعل مع الله عز وجل شريك فيما يختص به سبحانه وتعالى. وما الذي يختص به؟ يختص الله عز وجل بثلاثة أمور عظيمة. أولا الربوبية، الخلق والرزق والتدبير وما إلى هذه المعاني، هذا أمر مختص بالله سبحانه وتعالى. فمن قال إن غير الله عز وجل يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت فإنه يكون قد وقع في الشرك. ثانيا مما يختص الله عز وجل به أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، فمن أشرك مع الله عز وجل فيها فإنه يكون قد وقع في الشرك عياذا بالله. الذي يقول إن غير الله يعلم كعلم الله، أو إن أحدا يتسمى بأسماء الله بالقدر الذي يتسمى به الله سبحانه وتعالى، فالمعنى الذي في الاسم وكل اسم يتضمن معنى ويتضمن صفة، من تسمى بها من المخلوقين فهو يوازي ويضارع ويناظر الله سبحانه وتعالى في التسمية، فيقوم به ما قام بالله سبحانه وتعالى من معنى هذا الاسم، فهذا قد وقع في الشرك. ثالثا مما اختص الله عز وجل به العبادة، فالعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، فمن عبد غير الله مع الله توجه بالعبادة لغير الله في أي عبادة من العبادات فإنه يكون قد وقع في حمأة الشرك عياذا بالله. هذا هو الشرك، أن يجعل مع الله عز وجل شريك فيما يختص به سبحانه وتعالى. فلا شرك ولا يجوز أن يكون شرك مع الله عز وجل، لا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ولا في العبادة. حتى هذه العبادة التي يظن بعض الناس أنها منفصلة عن الشرك وما يرجع إليه، الشرك عند بعض الناس هو أن تقول إن غير الله يخلق، وإن غير الله يدبر، وإن غير الله يشرك، وإن غير الله يرزق. أما إذا توجهت بأي عبادة أخرى إلى غير الله عز وجل فإنك لا تكون مشركا في ذلك، وهذا يا إخوتاه خطأ عظيم وضلال مبين. بل الشرك في العبادة أكثر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحقيقة كان محور الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار العرب، ما كان الإشكال وما كان محل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم هو في كون الله عز وجل خالقا أو كونه رازقا، ولا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في نواديهم فقال وحدوا الله في الخلق والرزق والتدبير، والله ما كان. لو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهم لقالوا نحن نؤمن بهذا قبل أن تقول الذي قلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل في العبادة. هذا موطن الخلل عندهم يا قوم، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والقوم كانوا عربا يفهمون أن إلها كلمة إله يعني معبود، يعني من تتوجه العبادة له فلا يعبد غيره. هنا أعرضوا ونكصوا ورفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف نترك عبادة اللات ومنات وهبل؟ لا يمكن، نحن لا بد أن نعبدها كما نعبد الله. يعبدون الله، يحجون ويذكرون ويذبحون لله، لكنهم مع ذلك يضيفون إلى هذا عبادتهم لآلهتهم، فما نفعهم شيء مما تقربوا به إلى الله. إذن هذا هو الشرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلم أمته التوحيد، وعلى أن يحذرهم من الشرك، وأن يحذرهم من كل سبب يوصل إليه. حتى إن رجلا قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقط التعبير فيه عطف بالواو، والعطف بالواو يقتضي في اللغة ماذا؟ يقتضي في المساواة في الرتبة، ونحن نقطع أن هذا الصحابي ما وقع في قلبه أن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كمرتبة الله، إلا أنه أخطأ في ماذا؟ أخطأ في اللفظ. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ماذا تظنون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا مما كان ويكون في آخر هذه الأمة مع الأسف الشديد؟ كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يناديه عند قبره أو بعيدا عنه فيقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله أنا في حسبك؟ ماذا تظنون أنه يقول لمن يقول هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء؟ بالله ماذا تظنون أن يقول عليه الصلاة والسلام لمن قال فأجرني أو قال فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما؟ ماذا تظنون أنه يقول لمن قال ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي؟ أين هذه الكلمات من قول ما شاء الله وشئت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويحذر وينبه فيقول أجعلتني لله ندا؟ إذن يا إخوتاه، الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل ها من كان دون ذلك. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقف وقفة تأمل فيها قوله أحدا، فإن كلمة أحدا ها هنا نكرة في سياق النهي، والمتقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النهي تعم. إذن لا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد البتة، لا نبي ولا ملك ولا جني ولا ولي صالح ولا ولي طالح ولا أي أحد على الإطلاق، فلا تدعوا مع الله أحدا، هكذا بهذا العموم، كل أحد لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل به، حتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله وأقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله، والله لا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل ولا أن يتوجه إليه العبد بشيء من العبادة البتة. يا عبد الله تنبه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، لله حق ولرسوله صلى الله عليه وسلم حق، فلا تخلط بين الحقين، الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. هنا إشكال كبير في أن بعض الناس خلطوا بين حق الله وحق عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر يا عبد الله، فإن مغبة الأمر عظيمة، عظيمة جدا، الله لا يرضى أن يشرك معه أحد البتة. دائما تأمل قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية آية عظيمة وأصل من أصول التوحيد، يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله. اختلف المفسرون في هذه الكلمة وهي المساجد إلى أقوال، منهم من قال إن المساجد هي المواضع المخصوصة بالصلاة، يعني هذه المساجد كهذا المسجد، وأن المساجد لله، هذه إنما بنيت لله سبحانه وتعالى حتى يعبد الله وحده فيها. وهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من أهل التفسير، قال قتادة رحمه الله: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا مع الله، يدخلون كنائسهم وبيعهم فيدعون غير الله، يدعون المسيح أو يدعون عزيرا أو يدعون مريم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. إذا دخلتم المساجد فلتكن مواضع عبادة لله وحده. القول الثاني أن المساجد هي كل الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا. وبالتالي يكون معنى الآية: لا تشركوا بالله في أي موضع، كل مكان من الأمكنة فلا يجوز أن يشرك فيه مع الله. القول الثالث أن المساجد أن المساجد أعضاء السجود، المساجد أعضاء السجود التي تسجد عليها، وبالتالي فيكون معنى الآية: توجهوا بأعضائكم وأركانكم بالعبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تسجدوا لغيره، لا تعبدوا غيره. القول الرابع أن المساجد بمعنى السجود، يقال سجد يسجد سجودا ومسجدا، كما يقول: ضرب يضرب ضربا ومضربا. وابن قتيبة رحمه الله يقول: الفتح أولى، مسجدا، سجد يسجد سجودا ومسجدا، والجمع مساجد. إذن يكون معنى الآية أن السجود كله يجب أن يكون لله، ولا يجوز صرف شيء منه لغير الله سبحانه وتعالى. والأقوال على كل حال متقاربة، المقصود أن السجود وهو عبادة من العبادات، وبقية العبادات في حكم هذه العبادة، لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهى الله عز وجل عن دعاء غير الله عز وجل. والدعاء يا رعاك الله كما قرر العلماء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو كل العبادات، لأن لسان حال صاحبها أنه يسأل الله بها ويصلي ويصوم ويحج، ولسان حاله أنه يسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له ويدخله الجنة بسبب عبادته. فسميت كل العبادات ماذا؟ دعاء عبادة. فيكون معنى الآية وأن المساجد لله فلا تعبدوا مع الله غيره. والعبادة كما مر بنا في رسالة العبودية كما عرفها الشيخ تقي الدين رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن إذا علمت في أي عمل أو قول أنه محبوب لله رضيه يعني شرعه لعباده فإنه ينطبق عليه وصف العبادة، فتكون هذه العبادة حقا خالصا لله عز وجل لا يجوز أن يشرك مع الله فيه. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو السؤال والطلب، نداء الله عز وجل، وهو الذي ينصرف إليه الذهن في لفظ أو من سماع لفظ الدعاء غالبا. فالدعاء يجب أن يصرف لله عز وجل لا غير. وأما من دعا غير الله عز وجل فإنه يكون قد أشرك مع الله، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وضابط الدعاء الشركي يرجع إلى ثلاث صور، انتبه لها يا رعاك الله. أولا دعاء الميت مطلقا سواء عند قبره أو بعيدا عنه، أي سؤال للميت فإنه شرك أكبر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن دعاء غير الله عز وجل من الأموات هذا شرك أكبر. ثانيا دعاء الحي الغائب الذي بعيد عنك، الذي هو بعيد عنك، فدعاؤه شرك أكبر. النوع الثالث أو الصورة الثالثة دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يأتي إنسان إلى شيخ أولي فيقول يا سيدي اغفر ذنبي، أنزل المطر، ارزقني الولد، أنبت الزرع، وأمثال هذه الأمور التي تفرد الله سبحانه وتعالى بإيجادها، هذا يعتبر ماذا؟ شركا أكبر. وسيأتي إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة تفصيل لهذا الموضع أكثر. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال عن الشرك الأصغر، هل يشرك، هل يغفر أو لا يغفر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر ملتحق بالشرك الأكبر في عدم المغفرة أو هو ملتحق بالكبائر في أنه مما يجوز أن يغفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، والأقرب والله تعالى أعلم أنه إلى الكبائر أقرب، فحكمه حكم بقية الكبائر، وذلك لأن أحكام هذا الشرك الأصغر إلى الكبائر أقرب، فليكن في هذا الحكم كذلك. والمسألة لها دلائل أكثر من هذا، ويحتاج المقام إلى بسط أكثر. سؤال عن دين النصارى، دين النصارى دخله التحريف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وكانوا يقولون إن عيسى ابن الله، وكانوا يشركون مع الله عز وجل فيدعون مريم ويدعون عيسى عليهم الصلاة والسلام، وبالتالي كان الانحراف متقدما على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النصارى، ولذا قال الله عز وجل في مفتتح سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما المقصود بالترجمة في إثبات ما ثبت لله من الصفات والأفعال؟ لا أدري ما يقصد الأخ بالترجمة، هل يقصد يعني نقل الكلمة أو معناها من لغة إلى لغة؟ فالصفات تترجم بشرط أن يكون المترجم عالما باللغة الأصلية وعالم، ويكون عالما أيضا باللغة التي يترجم إليها. يسأل عن ما يقع من العوام من التلفظ بالألفاظ الشركية. كل مسلم مأمور بأن يتعلم دينه، وتعلم التوحيد أولى وأوجب من تعلم جميع الواجبات الأخرى، أوجب من تعلم الصلاة، وأوجب من تعلم الصوم، وأوجب من تعلم الحج إلى غير ذلك من هذه الواجبات. فالواجب على كل إنسان أن يتعلم التوحيد، فهذا هو أصل الدين، هذا هو الذي عليه المعول في النجاة أو الخسارة. وبناء على هذا فإن تكاسل الإنسان في تعلم هذا التوحيد ليس عذرا له عند الله سبحانه وتعالى، هذا التكاسل لا يعذر الإنسان به، بل واجب على كل إنسان بما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب عليه أن يتعلم التوحيد، وواجب عليه أن يتعلم الشرك حتى يحذره، فإذا عرف التوحيد يعرف ضده أيضا حتى يكون منه على حذر. يقول: الإنسان يرتكب ذنوبا ثم يتوب ثم يرجع مرة أخرى ويتكرر هذا الأمر، فماذا يفعل؟ الذي عليه بارك الله فيك أخ السائل أولا أن لا يأس من روح الله عز وجل، ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى، بل عليه أن يعظم الرجاء في الله سبحانه، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يهدي قلبه، والله عز وجل من أقبل إليه أقبل هو سبحانه وتعالى عليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن لا ييأس، وعليه ثانيا أن يستمر على التوبة، مهما سقطت ومهما زللت ومهما تلطخت بالذنوب والمعاصي داوم على التوبة إلى الله عز وجل، فإنك إن كنت على ذلك فأنت على خير، وما أقربك من النجاة. أما إن تسلط الشيطان عليك وأيأسك وصدك عن التوبة إلى الله عز وجل، فاعلم أن هذا من علامة الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: الإنسان أثناء الصلاة يحضره الشيطان ويذكره بذنوبه، هل هذا يبطل الصلاة، وهل هذا ينقص من الصلاة؟ أما إبطال الصلاة فلا، ولكن اعلم يا رعاك الله أن أجرك في صلاتك بقدر حضور قلبك، والإنسان إذا دخل الصلاة ينبغي أن يعلم أنه سيكون في جهاد مع الشيطان، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة ومدافع لهذا الشيطان الذي يريد أن يصرفه عما هو فيه من العبادة، فليجتهد في دفع هذه الوساوس عن نفسه، وليبشر الله عز وجل شكور إذا قصد الإنسان إلى طاعة الله عز وجل واستعان به سبحانه وتعالى، فما أقرب الإجابة إليه. هل الرجل الذي كان يعمل 80 سنة ثم أشرك آخر حياته، هل عمله الأخير فيما يبدو للناس، أو أنه كل أجر معرض لأن يشرك؟ السؤال في الحقيقة غير واضح، لكن على كل حال أنا لم أذكر يعني كلامي هذا على أنه نص، إنما كنت أذكر مثالا، والمسألة هنا ليست فيما يبدو للناس أو لا يبدو للناس، أنا أتكلم عن أثر الشرك في إحباط الأعمال الصالحة، ومتى ما أشرك الإنسان مع الله عز وجل وختم له بهذا الشرك، بمعنى أنه لم يتب إلى الله منه، فإنه والعياذ بالله تكون أعماله الصالحة جميعا قد بطلت وحبطت. سؤال عن المبتدعة: هل بحثوا عن الحق وضلوا، أم أنهم تدعوا عن عناد وتكبر؟ لا يمكن إعطاء حكم واحد لجميع المبتدعة، إنما المبتدعة مختلفون ومتفاوتون، وبدعهم تتفاوت بين أن تصل إلى حد الكفر الأكبر أو تكون دون ذلك، وأهلها أيضا يتفاوتون من حيث مقاصدهم، من حيث رغبتهم في الوصول إلى الحق أو عدم ذلك. لا يمكن أن يعطى حكم واحد لجميع المبتدعة، بل هم متفاوتون تفاوتا كبيرا. لعل هذا القدر يكفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.